من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. وما الله بغافل عما ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. Thank you. Thank you. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صدق الله العلي.